نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فحديثنا اليوم عن صحابي جليل أنصاري كان واحدا من النقباء الاثنى عشر الذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة على أن يأتي إلى بلادهم إلى المدينة وأن ينصروه ويؤيدوه ويحموه مما يحمون منه أنفسهم وأولادهم، وهو ثالث الأمراء الذين استشهدوا في غزوة مؤتة. من بقي؟ عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. تكلمنا عن الأمير الأول زيد بن حارثة، والأمير الثاني جعفر بن أبي طالب، واليوم عن الأمير الثالث عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه. كان كما ذكرنا أنصاريا خزرجيا من الخزرج، واسمه عبد الله بن رواحة ابن ثعلبة بن امرئ القيس ابن ثعلبة. كان كما ذكرنا أحد النقباء الذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان صحابيا بدريا شهد غزوة بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو واحد أيضا من الذين قال الله فيهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وكان من كتاب الأنصار، من كتاب الوحي الذين يكتبون الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم إذا أنزلت عليه الآيات صلى الله عليه وسلم. كان له كتاب من الصحابة، يعني 34 كاتبا. النبي صلى الله عليه وسلم كان له 34 كاتبا من الصحابة رضي الله عنهم يكتبون خلف النبي صلى الله عليه وسلم الآيات التي تنزل عليه، ويكتبون له الكتب التي يريد أن يرسلها إلى الملوك أو إلى غيره. واستخلفه الرسول صلى الله عليه وسلم على المدينة في غزوة بدر الموعد. بدر الموعد هذه غزوة كانت بعد غزوة أحد، بعد غزوة أحد لما انهزم المسلمون في غزوة أحد، فأبو سفيان ومن معه من جيش المشركين غرهم الانتصار، أو غرهم فوزهم في غزوة أحد، فقالوا للمسلمين، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين: موعدنا غدا في بدر. بدر اسم المكان الذي وقعت فيه غزوة بدر. فقالوا ايه موعدنا؟ اقصد العام المقبل، موعدنا من قابل العام المقبل في غزوة في منطقة بدر التي وقعت فيها غزوة بدر، بحيث تجري هناك معركة أخرى بين المسلمين والمشركين، والمشركون كما ذكرنا اغتروا بما حصل في غزوة أحد، وتوقعوا أن ينتصروا على المسلمين في منطقة بدر، ليكون ذلك منسيا للهزيمة الماحقة التي حلت في بدر الأولى. فالرسول صلى الله عليه وسلم خرج في الموعد المحدد بالفعل. النبي صلى الله عليه وسلم جهز جيشا وخرج صلى الله عليه وسلم في الموعد الذي تواعد عليه والمشركين، ووصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بدر ومكث فيها 3 أيام. صلى الله عليه وسلم مكث فيها بالمسلمين 3 أيام ينتظر قدوم جيش المشركين ليحاربهم، فلم يحضروا، خافوا وأخلهم بالموعد بعد أن كانوا مختبرين وتواعدوا مع المسلمين، وجاء الوقت خافوا ولم يذهبوا لقتال المسلمين. ففي الفترة التي خرجها الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر الموعد، استخلف عبد الله بن رواحة أميرا على المدينة. وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية في 30 راكبا. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن رواحة على سرية من 30 راكبا ليقتل رجلا من زعماء اليهود يقال له أسير بن ريزان. أسير بن ريزان رجل من زعماء اليهود بخيبر، أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة ومعه 30 راكبا وكلفهم بهذه المهمة، مهمة اغتيال أسير بن رزام اليهودي، فقام بهذه المهمة على أكمل وجه رضي الله عنه وأرضاه. وبعد أن فتحت خيبر في العام السابع، بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني خارصا إلى خيبر أو على خيبر، بمعنى الخرص اللي هو التخمين أو التقدير، يعني يكون الإنسان عنده خبرة في النخيل والتمور، فينظر يعني إلى النخيل، ينظر إلى النخيل ويتوقع التمر الذي سيأتي من هذه النخيل كم يكون مقداره، يعني مجرد النظر كده يقول لك النخلة هذه بعد ما تأتي بالبلح والبلح يجف ويصبح تمرا وكذا، يقول لك مثلا النخلة هذه ستأتي سيكون محصولها مثلا 60 صاعا من التمر أو 100 صاع من التمر، أو يعني يقدر الكمية التي ستأتي من كل نخلة. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعثه إلى خيبر بعد غزوة خيبر ليخرص تمور خيبر، ويأتي من اليهود بالأموال التي هي حق للمسلمين، وذلك أن منطقة خيبر، منطقة اليهود كان فيها مزارع، كانت منطقة يعني مزارع أكثرها نخيل، مزارع نخل وتمور وكذا. والرسول صلى الله عليه وسلم لما انتصر على اليهود في خيبر اتفق مع اليهود على أن يعملوا في الأرض للمسلمين، أرض الآن بعد النصر صارت خيبر ملكا للمسلمين، واليهود خلاص هزموا، كان من حق النبي صلى الله عليه وسلم يطردهم عنها لو شاء، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يطردهم عنها وإنما أبقاهم فيها يعملوا أجراء يعني للمسلمين، يكون لهم نسبة من الثمار، يعني نسبة لهم ونسبة للمسلمين، وكانت النسبة هي النصف، النبي صلى الله عليه وسلم استأجرهم على النصف، يكون نصف الثمار لهم ونصف الثمار يرسلونها للمسلمين وهم يتولون الزراعة والقيام يعني بالأمور. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن رواحة يعني يخرص التمر وكذا ويقدم نصيب المسلمين. فلما وصل عبد الله بن رواحة رضي الله عنه إلى خيبر ليخرص التمر على اليهود، جمعوا حليا من نسائهم، جمعوا كمية من الذهب وأعطوها، ذهبوا بها إلى عبد الله بن رواحة وقالوا هذا لك وخفف عنا، أراد أن يعطوا رشوة ليخفف عنه بدل ما يأخذ مثلا هو الحق المسلمين مثلا لو هو مثلا 10,000 صاع مثلا يخليها 7,000 ولا 6,000 ولا كذا، يخفف عنه مقابل هذه الرشوة. فقال لهم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، قال يا معشر يهود والله إنكم لمن أبغض خلق الله إلي، وما ذاك بحاملي على أن أخيف عليكم، والرشوة سحتي، يعني قال يعني رغم أني أبغضكم وكذا ولكن يعني لن أجور عليه، يعني بدون رشوة وبدون شيء سوف أحكم فيكم بالعدل وأقدر النصيب الذي عليكم بالقسطاس، يعني لن أزيد عليكم شيئا محاباة للمسلمين، ويعني لن أظلمكم ولن أظلم المسلمين. قال والرشوة سحت، يعني مال لا يحل ولا يجوز أخذه. فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض، قالوا بهذا قامت السماوات والأرض، يعني بالعدل، بالعدل والإنصاف، يعني قالوا بهذا قامت السماوات والأرض، يعني كانوا معترفين أنهم على باطل ويعني أقروا يعني بأن العدل هو الذي قامت به السماوات وقامت به الأرض. كان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه كثير الذكر لله سبحانه وتعالى وكثير تلاوة القرآن، ومما أسر عنه ما جاء عن رواه الإمام أحمد في مسنده عن أنس رضي الله عنه قال كان ابن رواحة إذا لقي الرجل من أصحابه يقول تعال نؤمن ساعة. كان عبد الله بن رواحة، يقول أنس بن مالك رضي الله عنه، كان عبد الله بن رواحة إذا لقي الرجل من أصحابه يقول تعال نؤمن ساعة، ويقصد بنؤمن ساعة يعني نجلس ساعة نقرأ القرآن أو نذكر الله سبحانه وتعالى. ف فهذا الذي يقصده بالإيمان نجلس يعني مجلس مجلس طاعة لله سبحانه وتعالى، نتذكر القرآن أو نذكر الله سبحانه وتعالى، ويعني نعمل في هذا المجلس عملا صالحا. فكان هذا من خلقه رضي الله عنه وأرضاه. وحصل أن أغمي على عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يوما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن رواحة أغمي عليه يوما، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم إن كان حضر أجله فيسر عليه، وإلا فاشفه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إن كان حضر أجله فيسر عليه وإلا فاشفه. فقال فوجد خفته، يعني أول ما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء إذا به يشفى ويعافى يعني من الألم الذي يعني سبب له هذا الإغماء. فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت أخته أثناء الإغماء عندما أغمي على عبد الله بن رواحة، جعلت أخته عمرة تبكي، هو عبد الله بن رواحة أخته عمرة بنت رواحة رضي الله عنها، جعلت تبكي وتقول: واجب لا وكذا وكذا، تعدد عليه. جعلت أخته تقول: واجب لا، يعني أنت كنت الجبل بالنسبة لي، يعني أعتمد عليك ويعني وكذا، وتقول وكذا وكذا، جعلت تعدد عليه. فلما أفاق عبد الله بن رواحة رضي الله عنه من الإغماء قال للرسول صلى الله عليه وسلم، قال يعني ما يعني ويخاطب أخته، يقول: ما قالت أختي شيئا إلا قيل لي أنت كذلك. يعني قال أثناء عندما أغمي عليك هناك يعني أشعر بملائكة يعني تخاطبني أو كذا، وهو يعني ليس في وعيه، ولكن يعني عنده شعور أن أخته تقول واجب له وكذا وكذا، وكلما قالت أخته شيئا يعني ملك يقول له: أأنت كذلك أأنت كذلك. فهذا يعني مما حصل له في زمن المصطفى صلى الله عليه وسلم. كان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أيضا مما يؤثر عنه أنه كان يعني ذا جلد على العبادة رضي الله عنه وأرضاه، عنده يعني عزيمة وقوة على العبادة رضي الله عنه وأرضاه. فيقول أبو الدرداء: إن كنا لنكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كنا لنكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر في اليوم الحار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر. يعني كانوا يخرجون مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الأسفار في اليوم الشديد الحر حتى إن الرجل يضع يده على رأسه من شدة الحر. وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. يعني في الأسفار الشديدة وفي الحرب الشديد كان الناس يعني يفطرون، ولا يكون في الجيش كله أحد صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه. والحديث رواه البخاري في صحيح ومسلم كذلك أيضا في صحيح. فكان هذا يعني من قوته على العبادة رضي الله عنه، كان يحافظ على الصيام حتى في الحر الشديد لا يبالي بذلك رضي الله عنه وأرضاه. كان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه رجلا شاعرا، وهذا يعني المشهور عنه، كان أحد الشعراء الفحول ومن كبار شعراء الرسول صلى الله عليه وسلم الذين ينافحون عنه وينصرونه صلى الله عليه وسلم. ولما نزل قوله تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون، قال عبد الله بن رواحة: أنا منهم. وحزن يعني على هذه الآية لما فيها من ذم الشعراء وخشي أن يكون منهم. فأنزل الله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. فكان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه واحدا من هؤلاء المعنيين بقوله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. فهذه نزلت في عبد الله بن رواحة وحسان بن ثابت وكعب بن مالك رضي الله عنهم وأرضاهم، هم الذين دخلوا في هذا الثناء، ويلحق بهم كل من اتصف بهذه الصفات من الشعراء ممن ذكر الله تعالى في شعره وانتصر في شعره للمسلمين. ومن عبادته رضي الله عنه أيضا أنه كان كلما دخل بيته صلى ركعتين، كلما خرج من بيته صلى ركعتين، لا يدخل بيته إلا يصلي ركعتين، ولا يخرج من بيته إلا يصلي ركعتين. فعن ابن أبي ليلى قال: تزوج رجل امرأة ابن رواحة بعد أن استشهد عبد الله بن رواحة رضي الله عنه في غزوة مؤتة كما سيأتي، فتزوج رجل بامرأة عبد الله بن رواحة، فقال لها: تدرين لما تزوجتك؟ بعد ما تزوجها قال: تدرين لما تزوجتك؟ لتخبريني عن صنيع عبد الله في بيته، يعني السبب الرئيسي الذي دفعني على زواجك حتى تخبريني ماذا كان يفعل عبد الله بن رواحة في بيته. فكان مما قالت هذه المرأة، ذكرت يعني أشياء، وكان مما قالت: كان إذا أراد أن يخرج من بيته صلى ركعتين، وإذا دخل بيته صلى ركعتين، لا يدع ذلك أبدا، لا يدع ذلك أبدا، رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الأثر رواه ابن المبارك وصححه حافظ ابن حجر رحمه الله. قلنا كان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه كان رجلا شاعرا، وله كان يعني كان من له أشعار يتمثل بها النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يردد بعض شعر عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه. النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يعجب ببيت أو بيتين من أبيات ابن رواحة فيتمثل بها ويرددها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أشعاره رضي الله عنه قوله: والله تالله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا. فهذه أيضا من الأبيات التي كان يتمثل بها الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن القصص يعني اللطيفة التي حصلت لعبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه، أنه يعني كان له زوجة، وكانت له جارية، وكانت له جارية مملوكة، يعني القصة اللي سمعتوها من قبل، كان له زوجة وكانت له جارية، فكان يعني الجارية قد أحل الله سبحانه وتعالى له أن يعاشرها بملك اليمين، قال الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. لكن امرأته كانت تغار إذا يعني أتى الجارية وكذا، تغار امرأته وتغضب وتقلب البيت يعني نكدا يعني، فكان يعني يأتي جاريته سرا يعني بدون يعني جارية معه في البيت وكذا، كان يأتيها يعني خلفة يعني بدون أن تطلع امرأته. فكانت امرأته يعني يوما نائمة وكذا، ف يعني أتى الجارية فاستيقظت المرأة يعني وأدركته يعني اللحظات الأخيرة يعني وكذا، هو يعني قد يعني قام عن الجارية وكذا، فغضبت المرأة وقالت يعني: لقد اخترت أمتك على حرتك وكذا، يعني لماذا يعني ما دام لك رغبة يعني في هذا الأمر وكذا، لماذا لم تأتي امرأتك وأتيت أمتك وكذا، وغضبت يعني وغرت، فقال لها يعني أراد أن يعرض عليها أنه يعني لم يعاشر أمتك، فقال يعني ما حصل شيء أبدا، يعني أليس الجنب لا يقرأ القرآن؟ يعني لو كنت جنب يعني حصل يعني أمره أجنبت وكذا، فالجنوب لا يقرأ القرآن، فقال: أليس الجنوب لا يقرأ القرآن؟ قالت: بلى. أو في رواية أخرى يعني أنها هي التي طلبت منه أولا، في رواية أخرى أنها يعني هي التي قالت له: إن كنت صادقا فقرأ آية من القرآن، لما هو يعني أنكر فقالت: إن كنت صادقا فقرأ آية من القرآن، يعني كنت لست بجنوب. فأنشد أبياتا من شعره، أنشد أبياتا من شعره ورتلها كذا كأنها قرآن، رتلها يعني كأنها قرآن ليوهمها أنها، فقال: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين. وفي رواية أنها قالت له: فزدني آياتك، فزدها قال وتحمله ملائكة كرام، ملائكة الإله المسومين. فقالت آمنت بالله وكذبت بصري، قالت آمنت بالله وكذبت بصري. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه يعني شيئا. طبعا هذا من باب يعني التعريض وكذا من جهة، يعني والتعريض على الزوجة هو أصلا الكذب الصريح يباح على الزوجة من المواضع التي يحل فيها الكذب، الكذب على حديث الرجل امرأته وحديث امرأة زوجها. فهذا كان التعريض يعني عليه، فهذا كان يعني من لطائفه يعني رضي الله عنه. عمره يوم الاستشهاد والله يعني ما مر عليه، ممكن نبحث عنها إن شاء الله. نأتي إلى قصة يعني استشهاده رضي الله عنه، استشهد في غزوة مؤتة أو معركة مؤتة كما ذكرنا، وتلك المعركة كانت بين المسلمين والروم، وكان جيش المسلمين 3,000 وجيش الروم كان 200,000. قالوا يعني 1,000 من الروم و1,000 من العرب التابعين للروم، يعني لأن الغساسنة والمنازل وبعض القبائل العربية كانت محالفة للروم. فجهز قيصر الروم جهز جيشا ضخما من 200,000 مقاتل، منهم 100,000 من الروم و100,000 من العرب الذين هم من حلفائه. وخرج الجيش الضخم هذا والتقى بجيش المسلمين في مؤتة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال أميركم زيد، فإن قتل زيد فجعفر، فإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. فلما استشهد زيد ثم استشهد جعفر رضي الله عنه، ولي يعني إمارة الجيش عبد الله بن رواحة. ورغم أن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه كان يعني كان من الشجعان المعدودين رضي الله عنه، رغم أنه كان من الشجعان وسبق يعني أن قاد يعني بعض السرايا، سبق أن قاد بعض السرايا وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وقعة بدر وغيرها من الغزوات وأدلى بلاء حسنا، لكن يعني بعد مقتل زيد ومقتل جعفر كان في ذلك الوقت قتل يعني عدد كبير جدا من المسلمين، وكان المسلمون يعني في يعني موقف ضعف شديد، وعدد الأعداء يعني عدد مهول، فرق 3,000 قتل منهم كثير، والروم يعني 100,000. فلما يعني ولي عبد الله بن رواحة كأنه إيه يعني تأخر بعض الشيء أو يعني أصابه بعض التردد، فأصابه بعض التردد يعني هل يواصل المعركة ولا يحاول أن يعني يهرب بالمسلمين ويرجع بهم. ثم إن الله تعالى ثبته وبدأ يعني ينشد بعض الأشعار يثبت بها نفسه، أشعار يعني الحماسية هذه يكون لها أثر بإذن الله تعالى في التثبيت. فأخذ يعني ينشد بعض الأشعار يثبت بها نفسه، فقال أقسمت بالله لتنزلن، أو في رواية أقسمت يا نفس لتنزلن طائعة أو لتكرهن، إن أجلب الناس وشد الرنة ما لي أراك تكرهين الجنة، قد طالما قد كنت مطمئنة هل أنت إلا نطفة في شنة. يخاطب يعني نفسه ويحمسها على القتال، وأنشد أيضا يقول يا نفس إلا تقتني تموتي، هذا حمام الموت قد لقيتي، وما تمنيت فقد أعطيتي، إن تفعلي فعله ما هديتي، تفعلي فعل زيد وجعفر، إن تفعلي فعله ما هديتي، وإن تأخرتي فقد شقيتي. فجعل ينشد من هذه الأشعار يعني يخاطب نفسه ويحمسها على القتال حتى تشجع يعني وتوكل على الله، وخاض يعني دخل يعني في الأعداء فقاتل حتى قتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه، وولي الأمر بعده كما ذكرنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. فاتنا أيضا أن عبد الله بن رواحة كان يعني يمشي أمام النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء، لما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة في عمرة القضاء، كان حصل صلح الحديبية في العام صلح الحديبية في العام السادس من الهجرة. ولما حصل يعني صلح الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم كان ذاهب للعمرة والمشركون صدوه عن البيت ومنعوه من العمرة، وحصل يعني الصلح بين المسلمين والمشركين، وكان من ضمن بنود هذا الصلح أن يسمح المشركون للمسلمين بالاعتمار في العام القادم، بالاعتمار في العام القادم، يعني أن يرجع المسلمون من هذه السنة وأن يأتوا في العام القادم للاعتمار. فقدم المسلمون في العام القادم للعمرة وسميت بعمرة القضاء. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة كما جاء عن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في عمرة القضاء وابن رواحة بين يديه، وعبد الله بن رواحة يمشي أمام النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. فكان يمشي أمام النبي صلى الله عليه وسلم ينشد يعني هذه الأشعار. فقال عمر: يا ابن رواحة، في حرم الله وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول الشعر؟ عمر دام يعني أراد أن ينكر عليه، يعني كيف تقول هذا الشعر في حرم، في الحرم وبين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلي يا عمر، فهو أسرع فيهم من نطح النبل. وفي رواية: فوالذي نفسي بيده لكلامه عليهم أشد من وقع النبل. ومثل هذا الثناء أيضا أثنى الرسول صلى الله عليه وسلم بمثله على أشعار حسان بن ثابت أيضا رضي الله عنه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني من هذه الأشعار يعني وقعها على المشركين أشد من وقع السهام، أشد من وقع السهام، لأن العرب يعني في ذلك الوقت كانوا يعني يعظمون قيمة الشعر وأهميته، وكان البيت يعني بيت الهجاء كان يوجعهم ويتأذون منه يعني أشد من تأذي بضربات السيوف. فالخلاصة يعني أن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه استشهد في غزوة مؤتة ودفن فيها شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. بهذا ينتهي يعني ما تيسر عن سيرة عبد الله بن رواحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم من كل ناس. تفضل. نعم. نعم. سبحان الله. وما شاء الله نبحث عنه إن شاء الله ونراجع حديثه. نعم. انتصر المسلمون الحمد لله، يعني المسلمون يعني أثخنوا في الأعداء وقتلوا قتلا شديدا ورجعوا يعني غانمين سالمين يعني الحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني: فأخذ الراية سيف مسلول من سيوف الله ففتح الله على يديه، وهو خالد يعني رضي الله عنه. يعني هو النصر هنا يعني بمعنى أنهم يعني حافظوا يعني على قوتهم وتمكنوا يعني من أن يغنموا من الأعداء غنائم كبيرة وأن يقتلوا من الأعداء مقتلة عظيمة ويرجعوا سالمين. والنصر هنا بمعنى صد الرومان، الروم أصلا كان لهم أطماع توسعية، يعني كان هذه الغزوة غرضها أنهم كانوا قدموا من بلاد الشام للقضاء على المسلمين، فجيش المسلمين لقيهم وصدهم ومنعهم من تنفيذ يعني خطتهم في اقتحام بلاد الإسلام. يعني وقف حدود الروم عند مؤتة في الأردن، وكانوا ناويين أن يدخلوا ويحتلوا يعني أجزاء من الجزيرة ويصلوا إلى المدينة ويقاتلوا المسلمين. فهذا يعني نصر المسلمين أنهم يعني أوقفوا الأعداء عند حدهم ومنعوهم من التقدم ورجعوا سالمين غنمين. يعني كيف هرقة القاتل النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. نعم، هذا يعني من الأشياء العجيبة في قصة هرقل. يعني كما تعلمون أن هرقل هذا لما الرسول صلى الله عليه وسلم بعث إليه كتابا يدعوه إلى الإسلام، الرسول صلى الله عليه وسلم بعث كتابا يدعو هرقل إلى الإسلام، وهرقل يعني وكان وصول هذا الكتاب بعد صلح الحديبية، يعني كان تقريبا وصول الكتاب هذا كان في العام السابع من الهجرة، وصله كتاب من الرسول صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي كان فيه أبو سفيان قائد المشركين، كان في تجارة في الشام ومعه 30 تاجرا من التجار وكذا، وجمعهم هرقل و يعني وجعل يسألهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يسأل أبا سفيان أسئلة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني قال سأله يعني هل من الذين يتبعونه ضعفاء الناس أم يعني أغنياؤهم، فقال بل ضعفاؤهم، وطبعا مقصود بالضعفاء أو الكبراء أو كذا، يعني أن الغالب يعني في أتباع النبي صلى الله عليه وسلم الضعفاء، وكذلك أيضا حتى الأغنياء الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا من أهل الكبر والتجبر ونحو ذلك، فقال كذلك أتباع الرسل. قال هل يغدر؟ هل يغدروا؟ قال لا، ولكن إيه نحن معه في هدنة يعني، ولا ندري ما هو صانع فيها. فقال كذلك الرسل لا تغدر، قال كذلك الرسل لا تغدر. يعني سأله أسئلة كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الحرب، قال الحرب بينكم وبينه، كيف الحرب بينكم وبينه؟ قال سجال ندال عليه مرة ويدالون علينا أخرى. قال كذلك الرسل، كل ما سأله سؤال وأجاب أبو سفيان بجواب يقول هرقل كذلك الرسل، كذلك الرسل، لأنه كان على علم بكتابهم وبصفة الأنبياء السابقين في كتبهم. في نهاية الأسئلة قال هرقل قيصر الروم، قال أمام أبي سفيان وأمام زعماء الروم الذين كانوا موجودين، قال إنه يعني النبي الخاتم الذي أخبرنا به في كتبنا. وقال هرقل لو كان أمري بيدي، قال ولو كان أمري بيدي لذهبت أغسل تحت رجله، قال لو كان أمري بيدي لذهبت أغسل تحت رجله ولتجشمت لقاءه، يعني ولتحملت يعني العناء والمشقة في لقائه، وليملكن موضع قدمي هاتين، وليملكن موضع قدمي هاتين. وطبعا هرقل في ذلك الوقت كان في إلياء في بيت المقدس، كانت العاصمة حمص، ولكن كان هرقل كان قد انتصر على الفرس في ذلك الوقت، وكان نذر لله تعالى أن نصره على الفرس، لأن الفرس كانوا قد هزموا الروم هزيمة منكرة، فكان قد نذر لله أن نصره على الفرس لا يحجن إلى بيت المقدس ماشيا، يمشي من حمص إلى بيت المقدس يعني حاجا وكذا، فوصل إلى حمص، من حمص إلى بيت المقدس، والتقى بأبي سفيان ومن معه في بيت المقدس. فيقول يعني هرقل يعني لا يملكن يعني محمد صلى الله عليه وسلم موضع قدمي هاتين. فلما قال يعني وأخذ يعني ما اكتفى بهذا فقط، بل بدأ يحاول دعوة زعماء الروم ليسلموا. فقال يا قوم هل أدلكم على الفلاح والرشد؟ هرقل نفسه يخاطب زعماء الروم، قيصر يعني الروم يخاطبهم، فقال يا قوم هل أدلكم على الفلاح والرشد؟ وهل أدلكم على ما يثبت به ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ يعني لو تطيعونني سأدلكم على الفلاح والرشد وعلى ما يثبت به ملككم، بايعوا هذا النبي. فحاصوا حيصة حمر الوحش، الزعماء أخذوا يعني يثورون وكذا، وهرعوا إلى الأبواب، وكان هرقل ناصحا يعني كان قد غلق الأبواب قبل أن يكلمهم بهذا الكلام، كان قد غلق الأبواب ووضع المفاتيح في جيبه، فهرعوا إلى الأبواب فوجدوها مغلقة، فرجعوا مرة أخرى، فقال لهم هرقل إنما أردت أن أختبر إيمانكم، يعني هنا والعياذ بالله تعالى أثر الدنيا على الآخرة، وجد أنهم لا يطيعونه، يعني هو يريد أن يسلم ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم، بس بشرط أن يظل ملكا ويظل زعيما على الروم ويظلون مطيعين له. فجرى به أول محاولة يعني أن يدعوهم للإسلام واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث يعني يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتبعهم معهم، كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يوقر كبير كل قوم ويوليه عليه، أي يعني قبيلة كانت تأتي مسلمة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل منهم الإسلام ويعين أميرهم يعينه عليهم، يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يطمع في عزل الملوك، يعني أي ملك يسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يعينه ملكا على شعبه مرة أخرى، فكان يريد أن يسلم وتسلم الروم ويصلي ملكا عليهم وكذا، فوجد أنهم لا يطيعونه على هذا، لو أسلم لقتلوه أو عزلوه عن الملك، والعياذ بالله تعالى أثر الدنيا على الآخرة. فرجع فقال لهم يعني إنما أردت أن أختبر إيمانكم ولقد علمت يعني انكم فعلا من يعني انكم ثابتون يعني على الايمان, ودي كان بس يعني امتحان كده اشوف يعني ايه رد فعلكم على الموضوع كده. فقروا له ساجدين, سجدوا له وعظموه وكذا وصدقوا يعني الموضوع كده. فطبعا يعني بعد ذلك حصل انه قاتل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك بالذات. يعني هرقل خرج بنفسه في غزوه تبوك, هرقل خرج بنفسه يقود الجيش لقتال الرسول صلى الله عليه وسلم. فلاجل هذا يعني اكثر العلماء قالوا ان هرقل والعياذ بالله تعالى يعني اثر الدنيا على الاخره, وهذه من ضمن الصوارف عن الحق. يعني ليس كل الكفار يعني كفرهم بسبب الجهل يعني بان الاسلام هو الحق او التكذيب للاسلام, لا, هناك يعني صوارف عديده منها يعني التكذيب وكذا. ومن ضمن الصوارف ايثار الملك والرياسه, تصرف بعض الناس عن الحق, يكون يعني يعلم ان الاسلام هو الحق وان اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق, ولكن هذا يتعارض مع ايه؟ مع رياسته, فيؤثر الرياسه على الاسلام رغم علمه بان الاسلام هو الحق. وهذا يحصل من كثيرين. فهذا الذي حصل من هرقل آثر يعني الرياسة والزعامة وكذا, وفضل أن يكون ملكا عن أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي عليه الأكثر أنه هلك كافرا والعياذ بالله. وهناك رأي آخر يعني ذهب إليه ابن عبد البر وبعض يعني كبار المحدثين وكذا, قالوا أنه أسلم سرا. قالوا أن يعني ظاهر قصة هرقل يعني أو يعني يمكن أن يستفاد من قصة هرقل أنه أسلم سرا وكتم إسلامه. لكن في الحقيقة يعني يكون يكتب إسلامه وبعد ذلك يقود جيش لمحاربة الرسول صلى الله عليه وسلم, يعني لا يتصور يعني مهما كان مضطرا وكذا, هو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق. فعلى كل حال يعني حسابه على الله سبحانه وتعالى. طيب نكتفي بهذا القدر الليلة إن شاء الله, ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم. نقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك.